وتبض فوق الصوره. يبقى فرط في الصوره في الاوسوبيا كل استخباره ايه؟ يبقى الاصابه كانت نيجاتيف والاصابه بتاعته موشن. ساعتها يحصل ايه؟ ريفلكس. هرجع بس. الريفلكس اوف الدايت سببه ريفلكس اوف اس تي ال فروم ذا ستومك ان ذا لور اند اوف الاصابه. اللي بيحصل بسبب على فكره هو مش فاهم فين؟ ان كونتنت لور اوف ذا جي ان سينك اللي بتحصل في حالات هايتس فيرجن. أشعر أسباب لهيستر كونجيتال أو فوبيا. صاحب الإيديولوجي فوز وأول حاجة طيب الريفلكسز مش عايز تيجي الأمر من سيرفر اللي هو شاف لور مكتوب الموضوع ماكرو ده عبارة عن انفلاميشن والريفيشن. بنلاقي إن في عندنا اريا أوف ريدنس اريا فين؟ ريدنس حمرا أو ليه؟ and superficial erosion of lower esophageal mucus. هيبدا يعور الخلايا يعمل superficial erosion. ايه superficial erosion يعني؟ بس ليه بقى في ريزم؟ لا تحت الميكروسكوب نلاقي الانفيريال سنس بدات تموت. لا لكن الاول بتموت. لكن ده كرونيك ولا اكيوت؟ كل ما يجي ينام هيحصل له كده. تبدا تعور يطلعها هايبر نيل. دي اكيد في الاول خلينا نجيب الخلايا كويس نجيب والكلام ده كله. لكن اهم من كده مش جدع ده حاجه اللي هي ما بتكونش خالص في الاول. هو نورمال ربنا خلق الرسم كده اللي هو اكتئاب؟ لا. فساعتها يحصل الحوار الاتي ما بين الاصول ده والصاعد. الاصول ده بينعر بأعلى صوته ولا يصومك رحمين من الاتش تي ال اللي انت عمال تحكي فيه عليا. الاستومك رد عليه في الراس والويب والاتش تي ال زي ده حبيبي اتش تي ال قاعد جوايا ما عرفش اي حاجه عمره ما تعلم. لا ايوه ما تعرفنيش لان الكولومنا مش بتنجم يجي في الصيفات انا اقوى منك. والاصول ده في نوع اللاين بتاعه الجزء اي خرم فاتح فيه ايه الورينا رجلاك اي حاجه كده كولومنا الوصول دي جت مين الاقوى؟ الفايز سوري ولا الكولامنا؟ راديفاي بس اقوى ضد اي حاجه ما عدا لان ما بيعرفش يطلع فيه سبايكار. ساعتها يقول لها انا اقوى منك بس ما عنديش ميوكس سبايكار. يقول له هعمل ساعتها ما يلاقيش قدامه حل غير ان هو يتحول فروم كويمت سبايكار اندو. هنا الحوار ده حوالي اليمين الكريش والجزئين فارس تسمى الحركه دي فارس اوكسيتي دايت. في حد جديد بيعرف ليه الريفلكس اوكسيتي دايت الاوتوب بس جروب بيشوف اريز اوف ليجنت احسن طبعا الدور لان في الفارس اوكسيتي دايت الريفلكس اللي هو الاندو اوتوبيس اللي كده تحولت بتاعه ريفاين سكوير انتو ورابنا ريفاين سكوير برضه مليا من خلاله صعب انك تشوف البدري لكن الكولامنا سنجل ترانسفيرد ايه ده يقول لك رجل احنا فضلايزيشن اول شيء فضلايزيشن خالص بقى في فضلايزيشن المشكله ان حصل بس حقيقي تحت الميكروسكوب من اول ارتريشن لكن لو واحد من كرونيك ارتريشن يحصل هايبر هايبر بلس ريفاين سكوير يلاقي في انترا انفيريال سيل لكن لو قعد يستمر ساعتها هيتحول انتو كولومبا ده اسمه فارس اوبسيتي بس وده مشكله كومبليكيشن المشكله اللي كاتبها ان هو يعمل فارس اوبسيتي بس خلي بالك الفارس دوت دي نوع من انواع ايه؟ الميتا بليزيا على فكره دي الاكسسوار الوحيد ده حاجه اسمها كولومنر ميتا بليزيا هو المفروض دايما ميتا بليزيا اشعر انها ايه؟ نت ويف ده اللي هو اللي بيتحمل اكتر مفيش الا حاجه واحده يتحول الكرونيك للكولومنر اللي هي مين؟ البرد وفكره البرد ده حاجه واحده يا جدع ان البرد از بري سيرفر ايه؟ نورمال السرطان اللي بيطلع في الاوتوبيس كده ايه؟ كونك زي كارسينوما لكن لو طلع صوره مختلف كده ادي لو كارسينوم لان احنا بنبدا نلاقي دكاتره اللي بيتكون ميوكس جراند جولوس بيبقى فيها النيوتين جوبلت سيلز بس على مين؟ على فكرة مطلوب بعد الإسلام أول نوع أنا بس الدرس كله مكتوب عندكم وانا شرحته بس انتم متطلبين بيه تعرفوا تعرفوا ايه البوستير بحرف الجي بتسموه فانكشن دايفرسيتي طب ايه؟ عندك يعني ايه البشر؟ يعني جدا بنيه لان الكلام يحصل له كل الدفع عن البشر لان يا زكاه في حاجه ثانيه الاصل بيسموها فراكشن دايفرسيتي طب ايه؟ بيسموها انفيريور او فراكشن دايفرسيتي عند اللغه الانجليزيه وفوتوميا اللغه الانجليزيه Thank you. لحد بيقول لي رائع في روما، بيقول لي انفاني جت حولت النهارده من الريسبشن هنا لقيت الكيان، فخلاص دي هتبقى بتحصل. لو ربنا كان عاوز يخلق الفضل في الاول سلندر عشان يعمل كتابه ويحفظ ريكورد، وربنا ليه خلق الفضل اللي يكون ده كويس عشان تتحمل الريسبشن بتاع الفضل اللي يحفظ رمضان، ساعتها حولتيها كولار لك انت ضعفتيها، فمش هتبقى بريك كانسر بسبب الهيت الاحتيالي، هتبقى بريك كانسر بسبب الهيت المشاكل. وصلت؟ وصلت؟ صحيح؟ البصل ما بيحبش فيهم الكريم وفريق البصل في العضله فين تقول لك؟ يحاول الانسان يبدع، فريق الطريقه عين ايه؟ لو بيشرب السجاير יכול שלא סוף לסתומה. נקודי, תהליט דברת לתן, תסיף מור HDL, ותעמל ביידישן אחר, ובלדישן סורי, תעמל סבלה HDL אחר, חייך שתנוע לו בלוזני, נפוך יעד. כאן איזה פשוט כבר, יעקו, לא נפגע שבר עליו. נדע. אם אני חייב שזה שבע, מור, שבע, פרש, שבע, אומר. ولو same minute. Yeni lower, as an invalid. Yeni up, okay? Fine. Most common is middle answer. Yeni lower, yeni up. There's a little bit here. Fine. Down the side. Back to the low copy here. The low mucosa, the low mucosa. I just saw the low mucosa. That's what the macro cow, that's the chair. وانت من الاول ايه؟ تقصد انك تسموم ولا تنفشن ولا ايه؟ هو ممكن يطلع حاله وكارسينوما بس